既行不义，然后改过从善者除外，我对于他却是至赦的，却是至慈的。你把手插入你的怀中，然后抽出来，它将白亮亮的，却无恶疾。这是派你去昭示法老和他的百姓的九种迹象之一，他们却是有罪的民众。 وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 我的许多明显的迹象降临他们的时候，他们说，这是明显的魔术。他们内心承认那些迹象，但他们为不义和傲慢而否认它。你看摆弄是非者的结局是怎样的。 وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍمِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون 我却已把学问赏赐达伍德和素莱曼，他俩说，一切赞颂全归安拉，他曾使我们超越他的许多信教的仆人。素莱曼继承达伍德，他说，众人啊，我们曾学会百鸟的语言，我们曾获得万物的享受，这却是明显的恩惠。素莱曼的大军由精灵、人类、鸟类组成，被召集到他的面前，他们是不属整齐的。 حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا منقولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين 等到他们来到了乙谷的时候，一只母蚁说，蚂蚁们啊，快进自己的住处去，以免被素莱曼和他的大军不知不觉地践踏。素莱曼为他的话而诧异地微笑了，他说，我的主啊，求你启示我，使我常常感谢你所赐我和我父母的恩惠，并使我常常做你所喜悦的善功。

我们为你和你的信徒而遭厄运。他说，你们的厄运是安拉注定的，不然你们是要受考验的。 وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون 当日城里有九伙人在地方上伤风败俗，而不移风易俗。他们说：“你们只安拉互相盟誓吧。”他们说：“我们必定在夜间谋害他和他的信徒，然后我们必对他的主说：他的信徒遇害的时候，我们没有在场。”我们却是诚实的人，他们曾用一个计谋，我也曾用一个计谋，但他们不知不 觉。فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون 你看他们的计谋的结局是怎样的，结果是我把他们和他们的宗族全体毁灭了，那些是他们的房屋，因他们的不义而变成为坍塌的。对于有知识的民众，此中却有一个迹象，我曾拯救了信教而且敬畏的人们。 ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون 我曾派遣鲁特，当日他对他的宗族说，你们怎么明目张胆地干丑事呢？你们务必要舍女人而以男人满足性欲吗？不然你们是无知识的民众。 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين 他们说，你们把鲁特的信徒逐出城外，因为他们是纯洁的民众，这是他们唯一的答复。我就拯救了他和他的信徒，他的妻子除外，我已预定他和其余的人同受刑罚。

做他们观看的时间，对于信教的民众，其中却有许多迹象，在那日将吹号角，除安拉所抑郁的外，凡在天上地下的都要恐怖，个个都要卑贱地来到安拉那里。你见群山而以为都是固定的，其实群山都像行云样逝去，那是精致万物的安拉的化工，他却是撤之你们的行为的。行善的人将获得更加的报酬，在那日他们将免于恐怖。 ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسهوَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ 作恶的人将匍匐着被投入火狱，你们只受你们的行为的报酬。你说，我只奉命崇拜这城市的主，他曾以这城市为境地，万物都是他所有的。我亦奉命做一个归顺的人，并宣读古兰经，谁遵循正道，谁自受其益，谁误入歧途。你对谁说，我只是一个警告者，你说，一切赞颂全归安拉，他将显示给你们他的迹象，你们就认识他。你的主并不忽视你们的行为。